حصريا على موقع djheelo.com. قعدة حلوة بالحبايب لما تجمعوا، كل مرة حد غايب حاجة تمنعوا. قعدة حلوة بالحبايب لما تجمعوا، كل مرة حد غايب حاجة تمنعوا. أما كلنا اجتمعنا بقى للفرح معنا، ضحك رأس مغنى هغنيها لكم اسمعوا. عايزين نقعد مع بعض أكتر أكتر، وحشينكم وحشتونا أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر. خلفية خلفية ما تركز، معلش انا اللي مش مركز فعلا. القديم قديم ايه؟ لا لا لا انا ما عملتش حاجه، ما تبقاش قفوش قوي كده. عمر ما حدش بعمل حب مسك في حبيبك تبت، اجمل احساس في الدنيا بالناس حبت وتحبت. عمري ما حدش بعمل حب مسك في حبيبك تبت، اجمل احساس في الدنيا بالناس حبت وتحبت. دلع في حبيبك دلع، قول اللي في قلبك طلع. دلع في حبيبك قول اللي في قلبك طلع. حب الدنيا وخد حقك منها تالت وانتل. عايزك لما حد يحب حد اللي يمنعه، القدر بعد هدية في ثانية تجمعه. عينه جت في عيني يا عيني يا عيني، بقى الغرام بيني وبيني غنوة حلوة تسمعه. على موقع DJ لسه عندك اكتر واكتر مع ايه انت، الدنيا فيها اكتر.